مع القرآن مع القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية مع القرآن. مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد عليه وعلى آله أفضل وأزكى صلاة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة جديدة معكم ومع برنامجكم اليومي مع القرآن. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الأحبة أينما كنتم في حلقة هذا اليوم الأربعاء 14 من شهر محرم من عام 1439 للهجرة. حلقة الأربعاء كالمعتاد حلقة فيها أسئلة ومعلومة وأجوبة حول كتاب ربنا جل في علاه. مسابقتنا في هذه الحلقة الأربعية كالتالي، هي أربع مجموعات أو ثلاث مجموعات، كل مجموعة فيها خمسة أسئلة وخمسة متصلين بمشيئة الله. من يجيب الإجابة الصحيحة على سؤالنا المطروح سيتأهل معنا إلى السحب النهائي في ختام الحلقة، والجوائز المقدمة 1500 ريال لكل فائز 500 ريال. طبعا من وسائل المساعدة في هذه الأسئلة أنه سيطرح السؤال إليه إذا لم تعرف أو تعرف الإجابة ثلاث اختيارات وأيضا حذف إجابة. إذا مستمعينا الكرام، بعد الفاصل سنبتدئ معكم حلقتنا، ونذكركم في بدايتها بالتأكيد بتحايا فريق العمل من المتابعة عبد الرحمن الشايع، وفي التنفيذ محمد آل سالم، والمخرج المنفذ عبد الرحمن الحوطي، من إعداد الأسئلة الزميل عبد الله الزهراني، وفي التقديم محبكم خالد المصري، ومن الإخراج محمد بن سعيد الشمري. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وطبعا نرحب بالتأكيد من جديد بزميلنا المنفذ على هواء زميل ناصر بن محمد آل سالم وكافة الزملاء في فريق العمل. أهلا بكم أيها الكرام. ومع أولى المتصلات الأخت أم إلياس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم إلياس. الله يحييك. أنت أول متصلة في حلقتنا هذه، وتدلفين معنا إلى أولى المجموعات، واختاري الرقم من 1 إلى 5. 1. أم إلياس اختارت السؤال الأول، وهو عبارة عن مقطع تستمعين إلى ترتيل بصوت أحد القراء، ومن ثم سنسألك عن صاحب الصوت. جاهزة؟ جاهزة. يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا هزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. استمعت إلى التلاوة يا أم الياس؟ نعم. طيب عرفتي من القارئ؟ الشيخ ياس. الصوت منقطع لا أستمع بشكل جيد. من؟ كيف؟ من اخترتي من القراء؟ أعطيني اختيارات. طيب الاختيارات هي كالتالي: القارئ أحمد خليل قارئ، أو القارئ زكي داغستاني، أو القارئ عبد الولي الأركاني. الأول أحمد خليل قارئ. متأكدة من الإجابة؟ لا والله ما متأكدة. طيب نحذف، أفضل نحذف خيار. تمام. طيب نحذف أحمد خليل قارئ، تبقى زكي داغستاني أو عبد الولي الأركاني. عبد الولي الأركاني. إجابة نهائية؟ يلا يا أم الياس، ودنا يعني بأول متصلة يعني تجيب إجابة صحيحة. الاختيار الثاني اللي هو زكي داغستاني. وهي إجابة صحيحة، ومبارك لك يا أم الياس، تتأهلين معنا إلى السحب في نهاية الحلقة. شكرا لك يا أم الياس. ومن أم الياس إلى أم سليمان من بريدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم سليمان. طيب اختارت المتسابقة التي قبلك الخيار الأول، تبقى من الثاني وحتى الخامس في المجموعة الأولى. أيوة. تختارين ماذا من 2 إلى 5؟ أبي 3. رقم 3. أيوة. في قوله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، ما المقصود بالسحت؟ الخيارات: الاختيار الأول الحرام، الثاني اللحوم، ثالثا الشحوم. كنا اللحوم. اللحوم. طبعا المصحف بين يديك أو لا؟ لا والله. نحن نقرأ طبعا أو أسئلتنا في هذه الحلقة من الصفحة 114 وحتى الصفحة 119 من كتاب ربنا جل في علاه من سورة المائدة. لعلنا نعيد الآية. يقول تعالى: سماعون للكذب أكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ما المقصود بالسحت؟ ذكرنا الخيارات: الحرام، اللحوم، الشحوم. الشحوم. طيب لعلنا يعني تسهيلا نحذف احد الاجابات. ايوه. نحذف اللحوم. ايوه. تبقى الحرام او الشحوم. الحرام. اجابه اكيده. ليه ان شاء الله. وهي اجابه صحيحه يا ام سليمان، وتاهلت معنا الى السحب في نهايه الحلقه. هؤلاء اليهود يجمعون بين استماع الكذب وأكل الحرام. سبحان الله، وهذه صفة يعني اليهود منذ قديم الزمان، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شرهم وأن يبعدنا عن أخلاقهم وأيضا سلوكياتهم. ملحة معنا الآن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ملحة. الله يحييك. تختارين أي رقم؟ تبقى 2 و4 و5. 4. إذن رقم 4. في الآية الكريمة: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ما المقصود بالمقسطين؟ العادلين. ايوه بالتاكيد العادلين، الله عز وجل يحبهم. جعلنا الله واياك ومستمعينا الكرام من العادلين. مبروك لك ملحة تأهلك معنا إلى ختام الحلقة، حيث السحب على 500 ريال. من ملحة نتوجه الآن إلى أول المشاركين معنا، إلى أخانا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. وحيك. ما شاء الله، كذا واضح أنك متحمس ومستعد معنا. أي مستعد. جميل. طيب يلا اختار رقم 2 أو 5. من كم؟ رقم 2 أو رقم 5. 3. يا حبيبي قلت لك رقم 2 أو رقم 5 فقط، هذا الذي تبقى. 5. 5. قال تعالى وكيف نعم قال تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ما المقصود بالتوراة؟ التوراة؟ نعم. التوراة. طيب التوراة هو الكتاب المنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، أو المنزل على داود صلى الله عليه وسلم، أو هو الكتاب المنزل على موسى صلى الله عليه وسلم؟ على موسى صلى الله عليه وسلم. مباشرة ما شاء الله تبارك الرحمن، إجابة صحيحة من أخانا الكريم. مبارك لك، تأهلك إلى السحب في ختام الحلقة. إلى أم محمد كذلك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. أهلي. حياك الله يا أم محمد. الله يحييك. أنت معنا آخر متصلة في المجموعة الأولى، وتبقى معنا فيها السؤال الثاني فقط، والذي يقول جاهزة؟ إن شاء الله. في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، ما المقصود بنكالا؟ في خيارات؟ فيه الأول تحذيرا، الثاني مجازاة، الثالث تعليما. مجازاة. مجازاة، وجواب نهائي صحيح؟ لا، يعني إيجابي على فعله، أنه فعل سيء هو صح؟ صحيح، وهو الجواب صحيح الذي اخترتيه. مبارك لك يا أم محمد، إجابة صحيحة، وتتأهلي معنا إلى السحب في ختام الحلقة. والسارق والسارقة فاقطعوا يا ولاة الأمر أيديهما بمقتضى الشرع مجازاة لهما على أخذهما أموال الناس بغير حق، وعقوبة يمنع الله بها غيرهما أن يصنع مثل صنيعهما، والله عزيز في ملكه حكيم في أمره ونهيه. بهذه المشاركة من أختنا أم محمد انتهت أولى مجموعاتنا الأربعة في هذه الحلقة. مبارك للإخوة والأخوات جميعا الذين فازوا وتأهلوا إلى السحب في ختام الحلقة، وبعد قليل معكم إلى المجموعة الثانية. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. لازلنا بصحبتكم مستمعينا الكرام في حلقة مباشرة من برنامجكم اليومي مع القرآن، هذا اليوم الأربعاء 14 من شهر محرم، حيث الأسئلة والمعلومات والأجوبة وأيضا الجوائز لمن يخرج معنا في السحب في نهاية الحلقة. 1500 ريال لثلاثة فائزين، كل فائز 500 ريال. المجموعة الثانية ونبتدئ أولى المشاركات من أختنا لطيفة. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا لطيفة. الله يحييك. طيب لدينا الآن من رقم 6 وحتى الرقم 10، اختاري رقما. 7. رقم 7 يذهب للأخت لطيفة. طيب في قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون إلى نهاية الآية، ما معنى وما المقصود به والربانيون؟ علماء اليهود. علماء اليهود. اختيار طيب. النصارى. نعطيك الاختيارات أفضل. يا. عباد اليهود أو التجار والبائعون أو الشعراء والأدباء. عباد اليهود. إجابة صحيحة، والشكر لك وأيضا لمن بجانبك ويساعدك على الاختيارات الصائبة. إذا لطيفة تأهلت معنا إلى السحب في ختام الحلقة، وإجابة صحيحة والربانيون المقصود بها في الآية عباد وعلماء اليهود. شكرا للطيفة، ومنها إلى فاطمة. السلام عليكم يا فاطمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. طيب، ذهب معنا رقم 7، تبقى 6 و8 و9 و10، ماذا تختارين؟ 6. رقم 6، في قوله تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، ما المقصود ب للذين هادوا؟ الذين أنقذ الحكم الله وقرر به. للذين هذا، دعيني أعطيك خيارات. طيب الاختيار الأول: الذين هادوا هم الأحزاب أم الصابئون أم اليهود؟ أي خيارات؟ الأحزاب أو الصابئون أو اليهود. اليهود. اليهود وهي إجابة صحيحة. مبارك لك يا فاطمة، أجبت إجابة صحيحة وتأهلت إلى ختام الحلقة، حيث السحب على 500 ريال. إذن ذكرنا في السؤال السابق رقم 7 أن الربانيون معناها عباد اليهود، وأيضا في السؤال السادس للذين هادوا هم اليهود، وسننظر إن شاء الله إلى بقية المفردات في الأسئلة القادمة. ومن معنا؟ أمل. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا أمل، أهلا بك. وطيب، إلى الاختيارات مباشرة، تختارين رقم 8 أو 9 أو 10؟ 8. طيب، في تكملة الآية ولعلنا نعيدها من البداية: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، ما المقصود بالأحبار؟ في خيارات. في اختيارات: الخيار الأول الأطباء أو العلماء أو النساخ. العلماء. العلماء. إجابة نهائية. أحدث جواب. خليها نهائية، يعني تأكدي ما شاء الله أنت اخترت الاختيار الأول والصحيح مباشرة، الأحبار هم العلماء. مبارك لك يا أمل، جاءت إجابة صحيحة. إذن الأحبار هم العلماء، والربانيون هم عباد اليهود، والذين هادوا هم اليهود أنفسهم. طيب، معنا الآن الأخت عفاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عفاف. الله يبقيك يا ربي. سلمك الله. طيب، تبقى معنا رقم 9 ورقم 10. 10. رقم 10 هو السؤال الأخير في المجموعة، أقصد الأخير من ناحية ترتيب الأرقام. إذن في هذه أو في هذا الخيار تستمعين إلى ترتيل من سورة من سورة ما. بعد ما نستمع إلى الترتيل سنسألك عن السورة. جيد. طيب. يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. استمعت إلى الآيات أختنا عفاف؟ إيه ظهر الفساد استمعت له. طيب عرفتي من أي سورة؟ لسيت لأني أقرأ الصفات. الصفات؟ ما أدري في اختيارات. في اختيارات، ولعلنا نستمع مرة أخرى إلى الآيات وركزي، ولعل إن شاء الله الإجابة تأتي بشكل أدق. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم عفاف، نعطيك اختيارات أو عرفتي السورة؟ لا لأني كذا يعني ما أدري، لا ما أعرف. طيب الاختيارات هي كالتالي: الفرقان، الروم، أو القمر. الفرقان، الروم، القمر. الفرقان. طيب أنت عندك هذه يعني وسيلة مساعدة إضافية، اختاريها. طيب يعني عندنا حذف إجابة، نحذف الفرقان، تبقى الروم والقمر. الروم. إجابة صحيحة يا عفاف، ومبارك لك التأهل إلى نهاية الحلقة، إلى السحب الختامي على 500 ريال. طيب هذه الإجابات المتتالية الصحيحة جميلة حقيقة، ومعكم ومع القرآن نتعلم ونستفيد ونستقي الدرر من كتاب ربنا جل في علا. بمشيئة الله يعني في المشاركات القادمة بودنا أن نخرج بفائدة، بمعلومة، يعني بفائدة حول ما نقرأ من كتاب ربنا جل في علاه، من الأسئلة أيضا التي نسألها حول الآيات التي نقرأها طبعا في هذه الحلقة من الصفحة 114 وحتى 119 من سورة المائدة، أو بشكل عام فائدة أو معلومة عن القرآن وكيف نقضي وقتنا مع القرآن وكيف هو حالنا مع القرآن. الآن معنا الأخ الكريم أبو عبد الكريم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، حياك الله يا أبو عبد الكريم. يا مرحبا، الله يحييك. تبقى معنا السؤال الأخير رقم 9. جاهز؟ جاهز. طيب في قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما المقصود بقوله بما استحفظوا؟ استحفظوا من العلم الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى. يعني ما المقصود بلفظة استحفظوا؟ معناها استحفظوا يعني أخذ الله عليهم العهد بذلك من الأدلة والبراهين. جميل. وطب لعلنا نذكر الخيارات، والإجابة أعتقد أنها صحيحة لكن يعني نمشي على الخيارات المرسومة لنا. الاختيارات هي: حفظوا أو حفظوا عن ظهر قلب، أو حملوا أمانة التبليغ، أو لا شيء مما بالضبط. وهذا يعني محور وروح ما ذكرته في إجابتك الجميلة. وحقيقة يعني ماذا نستطيع أن نستفيد إذا حمل الإنسان أمانة ما ووعاها وحفظها؟ فما المطلوب منه؟ لأن السوف يسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الشيء. صحيح. وإن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها، أشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويعني عظم حمل الأمانة وتأديتها من الأمور المهمة في ديننا الإسلامي. شكرا لك يا أبا عبد الكريم، أجبت إجابة صحيحة وتأهلت معنا إلى السحب في ختام الحلقة. دعونا نعقب على هذه الآية الكريمة: إن أنزلنا التوراة فيها إرشاد من الضلالة وبيان للأحكام، وقد حكم بها النبيون الذين انقادوا لحكم الله وأقروا به بين اليهود ولم يخرجوا عن حكمها ولم يحرفوها، وحكم بها عباد اليهود وفقهاؤهم الذين يربون الناس بشرع الله، ذلك أن أنبياءهم قد استأمنوهم على تبليغ التوراة وفقه كتاب الله والعمل به، وكان الربانيون والأحبار شهداء على أن أنبياءهم قد قضوا في اليهود بكتاب الله. ويقول تعالى لعلماء اليهود وأحبارهم: فلا تخشوا الناس في تنفيذ حكمي، فإنهم لا يقدرون على نفعكم ولا ضركم، ولكن اخشوني فإني أنا النافع الضار، ولا تأخذوا بترك الحكم بما أنزلت عوضا حقيرا، الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال هذا الكفر، فالذين يبدلون حكم الله الذي أنزله في كتابه فيكتمونه ويجحدونه ويحكمون بغيره معتقدين حله وجوازه فأولئك هم الكافرون. بأخينا وبأخانا عبد الكريم وصلنا إلى ختام مجموعتنا الثانية من الأسئلة، وبعد قليل إن شاء الله ندخل معكم إلى المجموعة الثالثة. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونذكركم بأن حلقتنا هذه حلقة الأربعاء، مسابقة في كتاب ربنا جل في علاه وكلمات ومعان ومعلومات، حيث نستفيد مما نقرأ ونعي ما نقرأ لكي نتدبر ونحوز على الأجر والمكانة والفائدة. ونقرأ طبعا بل وأسئلتنا تتمحور من صفحة 114 وإلى صفحة 119 من كتاب ربنا من سورة المائدة. إذن في المجموعة الثالثة أولى المشاركات أختنا رقية، السلام عليكم، حياك الله يا رقية. طيب اختاري رقما حفظك الله من 11 وحتى 15. 14. في قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ما المقصود بالطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. كل ما عبد من دون الله، وهي إجابة صحيحة. مبارك لك يا رقية فوزك. وطبعا هو كل ما عبد من دون الله برضاه، يعني بعضهم مثل نبي الله عيسى عليه السلام هو يعبد من دون الله لكن ليس برضاه، فلا يسمى طاغوتا، إذن هو كل ما عبد من دون الله برضاه. شكرا لك رقية على إجابتك وفوزك وتأهلك إلى الساحة في ختام الحلقة. من أخت رقية إلى أم رهف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم رهف. إذن اختاري رقما من أحد 13. رقم كم؟ 13. طيب في قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، ما المقصود بمثوبة؟ مثوبة عند الله الآية السابقة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. مثوبة عند الله يعني لو نفكر فيها قليلا يعني استكمال الآية قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. أعظم عقوبة أو أعظم عقوبة عند الله مثلا. صحيح، إجابة صحيحة. إذا كانت الخيارات هي حسنة أو عقوبة أو فضلا، ومن سياق الآية تضح أن مثوبة هي عقوبة. شكرا لك يا أم رهف على أن أجبت هذه الإجابة الصحيحة بدون الخيارات والاختيارات، أجبت إجابة صحيحة وتأهلت إلى ختام الحلقة حيث السحب النهائي. قل أيها النبي للمؤمنين هل أخبركم بمن يجازى يوم القيامة جزاء أشد من جزاء هؤلاء الفاسقين؟ إنهم أسلافهم الذين طردهم الله من رحمته وغضب عليهم ومسخ خلقهم فجعل منهم القردة والخنازير بعصيانهم وافترائهم وتكبرهم، كما كان منهم عباد الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله وهو راب. لقد ساء مكانهم في الآخرة وضل سعيهم في الدنيا عن الطريق الصحيح. إذن معنا في السؤال القادم أخت سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا سارة. الله يحييك. تبقى معنا رقم أو الأرقام 12 و15 و11 أيضا. 15. طيب، في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، شهيد، ما المقصود بوليكم؟ اختيارات. الاختيارات: وليكم أي ناصركم أو معلمكم أو رازقكم. ناصركم. ناصركم، إجابة نهائية إن شاء الله. وهي إجابة صحيحة. مبارك على أن جت إجابة صحيحة يا أختنا سارة. دعيني أسألك، يعني ماذا نستفيد عندما نعلم أن الله عز وجل هو ناصرنا؟ ماذا يعني يشعر الإنسان؟ الطمأنينة، هذا الحد ذات طمأنينة أن الله ينصرك في كل أمورك. يعني إذا كان الله عز وجل معي فمن يعني سيغلبني؟ من الذي سيقدر علي فعلا؟ ويعيش الإنسان راضيا مطمئنا واثقا بالله جل في علا. شكرا لك يا سارة على إجابتك وتأهلت معنا للسحب النهائي في ختام الحلقة. من سارة إلى سامية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا سامية. تبقى معنا رقم 11 و 12 11. جميل، إذن هو سؤالنا الخاص الذهبي في هذه الحلقة. في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب يا سامي، ماذا تعرفين عن الصابئين؟ اختيارات. هذا ما في اختيارات، هذا سؤال خاص في الحلقة. هل تعرفين شيئا عنهم؟ لا والله. طيب اختيارات ما في؟ ما في اختيارات، إنما أنت اخترت السؤال رقم 11 وهو سؤال ذهبي تتأهلين معه مباشرة إلى السحب بدون أن حتى أن تجيبي، فمبارك لك. لكن دعيني وإياك ومستمعي الكرام نتعلم قليلا عن الصابئين. إن الذين آمنوا وهم المسلمون واليهود والصابئين، الصابئون هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه. جيد، هؤلاء هم الصابئون، هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه. شكرا لك سامية، وإن شاء الله أننا استفدنا جميعا في هذه المعلومة، وبالتأكيد أنت تأهلت مباشرة باختيارك للسؤال الذهبي إلى السحب في ختام الحلقة. معنا الآن في آخر سؤال في المجموعة الثالثة الأخت فاطمة. السلام عليكم. أيها السا. حياك الله يا فاطمة. تبقى معنا السؤال الثاني عشر، جاهزة؟ إيه. طيب، في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ما المقصود براكعون؟ في اختيارات، راكعون أي معتكفون أم مجاهدون أم خاضعون؟ معتكفون. اخترتي معتكفون؟ ايه. طيب يعني لعلنا نحذف خيار، وقبل ذلك قبل أن نحذف الخيار، عندما يعني يقال لإنسان يراد منه أن يخضع لغيره يقولون له اركع، فما المقصود براكعون؟ هل هم معتكفون مجاهدون خاضعون؟ خاضعون أكيد؟ إيه. إذن هي إجابة صحيحة، مبارك لك يا أختنا الكريمة فاطمة أن أجبت إجابة صحيحة على هذا السؤال. إنما ناصركم أيها المؤمنون الله ورسوله والمؤمنون الذين يحافظون على الصلاة المفروضة ويؤدون الزكاة عن رضا نفس وهم خاضعون لله. وما أعظم فعلا الخضوع لله جل في علا. البعض قد يخضع لغير الله ونتيجة لذلك يذله الله عز وجل، قد فعلا يكسب بشكل أو بآخر في قضية ما أو في جزئية ما أو ناحية ما أو وقت يسير ما، إنما من خضع لغير الله أذله الله عز وجل، بعكس من يخضع لله عز وجل وينقاد لأمره فإنه دائما في عز وتمكين ورفعة، كيف لا وهو قد خضع لخالقه وأتمر بأمره وانتهى بنهيه. بأختنا الكريمة فاطمة وصلنا إلى ختام مجموعتنا الثالثة، وسبقت مجموعتنا الرابعة والأخيرة بانتظار مشاركاتكم وإسهاماتكم، فحياكم الله بعد قليل. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. حياكم الله متابعينا ومستمعينا الكرام، معكم ومع القرآن نمضي وقتا ماتعا نذكر الله عز وجل ونتعلم عن المعاني والمفردات، نستفيد لكي نقرأ بتدبر وفهم لكتاب ربنا جل في علاه. مجموعتنا الأخيرة رقم 4 نبتدئها بأسيد. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا أسيد. الله يحييك يا رب. كيف حالك؟ والله بخير أسعدك الرحمن. أنت جاهز للمسابقة؟ إيه إن شاء الله. طيب الآن المجموعة الأخيرة من رقم 16 وحتى 20، اختر رقما. 17. في قوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ما المقصود بأقاموا؟ طبقوا أو التزموا. ماذا؟ أو التزموا، طبقوا أو التزموا بدون اختيارات. ها؟ إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، واثق الخطوة وأيضا واثق من الإجابة، وهي بالتأكيد إجابة صحيحة. مبارك لك يا أسيد هذه الثقة وهذه الإجابة، وتأهلك معنا إلى ختام الحلقة، إلى السحب الختامي. من أسيد إلى علي. السلام عليكم يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، بارك الله فيك. طيب اختر رقما من 16 وحتى 20، طبعا رقم 17 ذهب. 19. في قوله تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، ما المقصود بميثاق؟ عهد. ما شاء الله، مباشرة أجبت إجابة صحيحة. إذن مبارك لك علي على أن اخترت خيارا صحيحا وتأهلت معنا إلى السحب في ختام الحلقة. لقد أخذنا العهد المؤكد على بني إسرائيل في التوراة بالسمع والطاعة وأرسلنا إليهم بذلك رسلا. طيب إذن أسيد وعلي فازا معنا. وإلى المتصل التالي وهو ممدوح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا ممدوح. حياكم الله. الله يعزك ويجزيك خير. بارك الله فيك. طيب اختر رقما. ذهب رقم 17 و19. تبقى 16 و18 و20. 18. 18. في قوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ما المقصود بمقتصدة؟ طيب ممكن الخيارات؟ ممكن يا سيدي. طيب تفضل. مخالفة عاصية، معتدلة ثابتة، متمردة ومعاندة. الأولى. مخالفة عاصية. أيوة. طيب لعلك تفكر، وفي سياق الآية هناك ضدان، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. واضح أنه وكثير منهم ساء. وكثير منهم ساء ماذا؟ تضاد مش ترادف فعلا. بالضبط، وكثير منهم ساء ما يعملون، هذه الفئة السيئة. طيب الخيارات الثانية بعد إذن حضرتك. طيب الاختيارات: مخالفة عاصية، معتدلة ثابتة، متمردة. معتدلة ثابتة. ما شاء الله جميل. إذن الإجابة التي وصلت إليها هي إجابة صحيحة، هي المقتصدة، هي المعتدلة الثابتة. شكرا لك يا ممدوح، ومبارك على تأهلكم إلى ختام الحلقة وإلى السحب على 500 ريال. ولو أنهم عملوا بما في التوراة والإنجيل وما أنزل إليك أيها الرسول وهو القرآن الكريم لرزقوا من كل سبيل، فأنزلنا عليهم المطر وأنبتنا لهم الثمر، وهذا جزاء الدنيا، وإن من أهل الكتاب فريقا معتدلا ثابتا على الحق وكثير منهم ساء عمله وضل عن سواء السبيل. إذن مبارك لممدوح وقبله علي وأيضا أسيد. ومن معنا في السؤال الرابع؟ الأخت فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. حياك الله يا فاطمة. طيب اختاري رقما. تبقى رقم 16 و20. لكن قبل ذلك يا فاطمة عليك تغلقين المذياع أو تخفضين صوته لأنه التردد عندنا مزعج قليلا. 16. جميل. في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الآية. ما المقصود بمغلولة؟ ممكن اختيارات. طيب ممكن الاختيارات هي كالتالي: مغلولة أي محبوسة أو طويلة أو ظالمة. محبوسة. محبوسة. اخترتي محبوسة؟ نعم. بل هي كذلك فاطمة. أنا متأكدة بس قلت سكت. لا بأس لا بأس، هي إجابة صحيحة وتعالى الله عز وجل عن ذلك. وكان جزاء قولهم هذا أن الله لعنهم بما قالوا، وأوضح في كتابه العزيز: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. يطلع الله نبيه على كل شيء من مأثم اليهود، وكان مما يسرونه فيما بينهم أنهم قالوا يد الله محبوسة عن فعل الخيرات، بخل علينا بالرزق والتوسعة، وذلك حين لحقهم جدب وقحط، تعالى الله عن ذلك. إذن مبارك لك فاطمة، أن فزت معنا إلى ختام الحلقة وتأهلت معنا. يمكن بعضهم يستمع كلمة فزتي، إذن فازت 500 ريال، بل تأهلت معنا إلى ختام الحلقة، إلى السحب في على 500 ريال. إذن آخر متصل معنا من؟ فارس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا فارس. على تحية الدوم. سلمك الرحمن. طيب يا فارس أنت آخر متصل معنا، وإن شاء الله ختامها مسك. إن شاء الله بإرادة الله. طيب، في قوله تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقين يقتلون، ما المقصود بتهوى؟ يعني تحب أنفسهم. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. بما لا تهوى يعني بما لا يحبون، عرفت؟ يحبون أو يشتهون فعلا. هي إجابة صحيحة. بودنا يعني أن نستنبط فهما ما فكرة ما في عن هذه الآية، يعني البعض يحب فقط ما يشتهي هو، صحيح. ما كان موافقا له، ما كان على مزاجه ورغبته وشهوته أخذه، وإن كان عدا ذلك رفضه ولم رفضه حتى لو كان صحيح. ولو كان صحيح. صحيح. وهذا يدل على إيش؟ هذا يدل على الغرور والسكه يعني الزايدة العمياء. وهذا بالتأكيد فعل مذموم. مذموم أكيد. ومنهي عنه. إذن شكرا جزيلا لك، أجبت إجابة صحيحة وتتأهل معنا إلى السحب في ختام الحلقة. دعونا يعني نعقب قليلا على هذه الآية الكريمة ولعلنا نقرأها. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لقد أخذنا العهد المؤكد على بني إسرائيل في التوراة بالسمع والطاعة وأرسلنا إليهم بذلك رسلنا، فنقضوا ما أخذ عليهم من العهد واتبعوا أهواءهم، وكانوا كلما جاءهم رسول من أولئك الرسل بما لا تشتهيه أنفسهم عادوه، فريقا كذبوا جزءا من هؤلاء الرسل وفريقا أيضا آخر قتلوا رسلهم عليهم السلام. وهذا يعني دأب اليهود في الغدر والخيانة والتآمر على المؤمنين. بهذه الآيات الكريمات وبهذه المشاركات الجميلات منكم مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام أسئلتنا، وبعد قليل إن شاء الله ولعل في هذه الأثناء تجرى يعني مراسم القرعة، وبعد قليل إن شاء الله سيتضح من فاز معنا من متسابقين الكرام.